إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله، والذي يعالج مرضا مهلكا قديما حديثا. وما أحوجنا إلى مراعاة هذا المرض الآن، وهو إدمان المعصية، أن يدمن الإنسان فعل شيء يغضب الرب جل وعلا ويعلم أن ذلك مهلك له، ثم لا يستطيع منه فكاكا. وهذا إجابة على هذا السؤال، كيف يتخلص المرء من ذلك. وصلنا إلى فصل في ذكر أنواع أحاديث وأثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم في الدنيا بسبب معاصيهم. ما زلنا في هذا الفصل المليء بالأثار والأحاديث. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. ده أصل مهم جدا من أصول السير إلى الله عز وجل، وأنك لا تحقر شيئا من الإثم ولا تحقر شيئا من الذنوب مهما بدا في عينيك صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث في بروايات مختلفة، يعني هنا الحديث ده حديث عبد الله بن مسعود، ودي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وفي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبة. وكذلك ورد هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. روايات كتير في المسألة ديت، والحديث ورد فيها كلام ان ليه الذنب ممكن انت تستهتر بيه ويهلكك، وعشان كده ده بيحطه في الدواء. فيا صاحب الذنب الثقيل، يا من ادمنت الذنب، احذر مغبة الذنب، احذر عاقبة الذنب مهما بدا لك انه حقير. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر: اياكم ومحقرات الذنوب. طب لماذا يلزمني ان احذر من محقرات الذنوب؟ لأن الله تعالى يحاسب عباده على الصغير والكبير. وربنا بيجي حاسبنا يوم القيامة، بيحاسبنا على إيه؟ على كل شيء. لأن الله عز وجل أحصى كل شيء، الصغير والكبير. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. كذلك يلزمني أن أحذر جدا من المعصية وإن صغرت، لأننا ننظر إلى عظم الله ولا ننظر إلى صغر المعصية. هي معصية في حق الله العظيم وإن صغرت. قد يظن العبد أن الذنب صغير وهو عند الله مهلك. قال عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كذلك رب ذنب يورث موت القلب والعبد لا يدري، ورب ذنب يورث حبوط العمل والعبد لا يدري. قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتماع المحقرات يهلك العبد، ده تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، إن محقرات الذنوب تهلك العبد. والنبي أشفق الخلق بنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، يعز عليه العنة المشقة اللي تصبنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: إياكم، أسلوب تحذير، ومحقرات الذنوب، يعني أحذر إياكم وأحذركم محقرات الذنوب اللي هي الأشياء القليلة. ممكن تقعد مع بعض الناس نضرب أمثال لمحقرات الذنوب كده، ان انت ممكن نظرة بسيطة كده شايفها انها حاجة بسيطة، وانت تقول ايه اللي يحصل يعني، ما هو دي من محقرات الذنوب. كلمة انت بتقولها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. لا يلقي لها بالا يعني ايه؟ يعني مش شاغل باله بيها اصلا، ما خدش في دماغه انها تعمل كده، فيهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة، سقوط حر 70 سنة كده، يبقى العمق قد ايه بقى؟ ونسأل الله العافية. كلمة ونظرة تورث صاحبها الهلكة، وأكلة أكلت سحت أو أكلة حرام أو غضبة لغير الله عز وجل أو مراءة أو في أي فعل في الظاهر أو في الباطن، قد يورث الإنسان ندامة وخزيا وعذابا يوم القيامة. وذلك أثر عن عبد الله بن مبارك أنه يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أضرب لكم مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن يزيد، رفاعة بن زيد للرسول صلى الله عليه وسلم، غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، سهم طائش فقتله، قال الناس: هنيئا له الجنة. خلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة، الشملة عن العباية، التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعل عزكم الله، الحذاء اللي بتلبس، الشمشم اللي بتلبس، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. سؤال: هل كان يخطر ببال هذا الغلام أن هذه الشملة ستشتعل عليه نارا؟ رداء صغير لا يساوي 10 دراهم، ومع ذلك أوبق هذا الرجل، أوبق هذا الرجل وجعله في حال من الإيه؟ من الإباق، يعني أهلكوا، إن الشملة لا تشتعل عليه نارا. فيا إخواني، محتاجين نقف مع نفسنا وقفة. أنت ممكن تقعد مع أصحابك جلسة تغتابوا فيها وتجيبوا سيرة فلان، ممكن أقولك على حاجة، ممكن تستهزأ بحاجة معينة، تطلع شعيرة من شعائر الإسلام، تعمل نكتة أو تقول نكتة أو تسخر سخرية تكون من آية من آيات الله أو من حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتهلك أنت لا تدري. لذلك إياكم ومحقرات الذنوب. وفي صحيح البخاري بدأ قلنا أصل من أصول السير الله عز وجل اللي هو إيه؟ ألا نحتقر من الإثم شيئا وإلا أودق، وبرضو الأصل الثاني بمناسبة الكلام ألا تحقر من المعروف شيئا ولو قل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 40 خصلة، 40 خصلة أقلها منيحة العنز كلها تقي من النار. الأربعين خاصة أقلها منيحة العنز. منيحة العنز يعني إيه؟ يعني تتصدق بشوية لبن من لبن المعزة كده. دي كنت تخيل بقى أقل أمال إيه أعلاها أقل حاجة آسف أعلاها منيحة العنز. أعلاها منيحة العنز أعلى حاجة في الأربعين خاصة دولت منيحة العنز. فتخيل بقى أقل حاجة فيها إيه. عشان كده في الحديث اتقي النار ولو بشق شق التمر ده ما تستهترش بيه. فيبقى لا تحقر من المعروف شيئا ولا تحقر من الإثم شيئا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الموبقات يعني الإيه؟ المهلكات. تعمل حاجة وانت شايفها ملهاش أي أثر ولهاش أي خطورة حاجة بسيطة وهي في الحقيقة أمر مهلك من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أهو ده نموذج لحاجة كتير بيغفل عنها. المرأة دي ظلمت إيه؟ حيوان. حيوان أساءت إليه لم تتقي الله في هذا الحيوان. العلماء هم بيتكلموا في المسألة ديت. يعني الإمام النووي هو بيشرح الحديث ده يقول إيه الصواب المصرح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة وهي كبيرة لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها. وليس في الحديث ما يقتضي كفر المرأة. هو الإمام النووي هنا بيقول يا جماعة المرأة دي الظاهر انها كانت مسلمة وان السبب في عذابها كان هو ده عشان بس ما تضحكش على نفسنا. هو كده ده ظاهر الحديث. طبعا ورد بعض الأقوال في بعض أسف الروايات خارج الصحيح ان المرأة كانت من حمير من اليمن. حمير في اليمن. ورد حديث آخر من بني إسرائيل والجمع بينهم ان هناك من أهل اليمن من دخل في من تهول ودخل في اليهودية فيعبر عنها بحمير لأنها ده مكانها ومن بني إسرائيل بحكم الإيه؟ الدين. طيب يبقى دي مين؟ دي امرأة دخلت النار في هرة حبستها. أسألكم بالله يا أخي ده جزاء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لينا عشان نحذر وأن رؤوف رحيم من هرة اللي بيحبس إنسان ظلما بقى مسلم يحبس واحد كده بس ظلما ويمنعه مش من الأكل لا يمنعه من الدواء ويمنعه من لقيا أهله ويمنعه من ممارسة حياته يظلمه. طب اللي بيعذب إنسان طب اللي بيقتل إنسان بدم بارد ده بقى حسابه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. طب اللي بيضحك على بنت ويغرر بيها ويدمر حياتها كلها وهو ولا يعني يطرف له جف ولا كأنه عمل حاجة ودمر إنسانة بسبب الغواية اللي أغواها بيها طب ده تتوقع جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى. طب اللي أكل مال إنسان ودمر أسرة بكاملها وخانوا بعد ما كانوا ناس مستورين وأهل فضل صاروا من إيه يتكففون الناس. أنا عايز أقول لك في حاجات الناس بتستهون بيها ولها عند الله عز وجل شأن. يبقى افضل فاكر إن المرأة دي دخلت النار في هرة. طب على القول بأنها كانت كافرة لأن في أثر عن عائشة رضي الله عنها وإن كان إسناده في مقال بقول أنها امرأة كانت كافرة حلو اعتبر المرأة دي كانت كافرة. الإمام القرطبي اللي هو صاحب المفهم مش صاحب التفسير اللي هو أبو العباس بيقول ولو قلنا بكفرها يعني لو سلمنا جدا أنها كانت كافرة فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنه زيد لها في العذاب بسبب الهر وإن كان الأظهر إيه الأول إن الظاهر أنها كانت مسلمة. فأنا عايزك وانت بتسمع الدرس ده أو تسمع الحديث ديت أنا عايز الحديث دي تتحرك في قلبك. عايزك الحديث دي تتحرك في قلبك. حديث الغلام اللي اتدمر وتعذب بسبب شملة عباية بعشرة درهم حاجة تافهة جدا. مرأة كانت من حمير كانت من بني إسرائيل على القول الأشهر وإنها كانت موحدة دخلت النار في ايه في هرة قطة حبستها لم تحسن اليها لم تتقي الله فيها عذبتها حتى ماتت تركتها حتى ماتت. لم تأكل من خشاش الأرض من إيه؟ من هوام ودواب الأرض. فكل واحد فينا بقى يراجع ويراجع إيه؟ إن العبد اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. حديث أنس اللي في البخاري إنكم لا تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. محتاجين نراجع نفسنا كويس قوي، محتاجين نضبط الميزان والمعيار والمقياس اللي نقيس عليه تصرفاتنا الظاهرة والباطنة، أقوالنا، أفعالنا، نظراتنا، كل ما نهم به، الإرادات والنوايا القلبية، كل ده يا جماعة محتاجين نضبطه، لأن الرب عز وجل الذي سيحاسبنا خبير. الرب خبير سبحانه وتعالى، خبير يعني لا تروج عليه العملة الزائفة، لطيف. عارف يعني لطيف؟ يعني كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يبقى أنت عارف يعني لطيف، يعني في حاجة تخفى عليه أبدا سبحانه وتعالى، مهما دق الأمر ولطف يأتي به سبحانه وتعالى، يدركه علما وإحاطة سبحانه وتعالى. والله بما تعملون محيط، والله من ورائهم محيط. المعاني دي لازم تتغرس في قلبنا. حسن التعرف يثمر حسن التعبد. كتير مننا لو عايز يعالج أمراضه، يعالج آفاته، يعالج الكبائر اللي بيعملها، أو يعالج المعاصي اللي هو مدمن عليها، لازم يحسن التعرف إلى الرب جل وعلا، يعلم أن الله عز وجل عظيم، وأن الخطأ في حقه جسيم، وأنه يؤاخذ بالصغير والكبير سبحانه وتعالى. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ونسأل الله السلامة والعافية. بتفقد حال بعض إخواننا كده، فبسأل يوم الاثنين اللي فات ده: فلان الفلاني يا إخواننا كان فين؟ أخ كان شغل في الجامعة، وكان أخ صاحب يعني عقلية جيدة، وصاحب بذل وأداء، كان في جامعة القاهرة. يا فلان ماذا فعل فلان؟ بقالنا فترة ما سمعناش عنه. قال لي: لا، ده فلان ده بقى علماني قح. ونسأل الله العافية. والله العظيم تخيل ان الانسان يتعرض لصدمات في حياته وابتلاءات، سواء بقى ابتلاءات في الدين، سواء بقى ابتلاءات بتسلط الظالمين عليه، سواء بقى ابتلاءات في فتن تدعو الحليمة حيرانة، سواء ابتلاءات في بعض اهل العلم اللي انت اتصدمت فيهم، اي ابتلاء بقى، فيكون النتيجة انه يترك دينه. ونسأل الله العافية. يا اخوانا ما حدش بينسلخ من الدين فجأة، امال بيبقى ازاي؟ إذا أمر بشيء تركه، وإذا نهي عن شيء فعله. تفضل يتراكم عليه ترك الفرائض والواجبات، ويفضل يتراكم في حقه ترك فعل المحرمات، حتى تغتاله الشياطين، وحتى يموت قلبه. ونسأل الله العافية. فكل واحد فينا ياخد باله من نفسه، لا تهمل قلبك، لا تهمل نفسك. المحاسبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. يعني بريد؟ يعني مقدمته والموصلة إليه. هو مش هيوصل للكفر قبل ما يمر على المعاصي، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا. واحد شاب ثاني منكسرا وتملأه الحسرة، يقص علي نبأ ما وقع فيه من إثم. كان إيه السبب؟ يقول لي: والله ما كنت عايز أقع في الفاحشة، بس هو الأمر اتطور لكده. أقول: يا إخواني لا يزال الشيطان بأحدنا حتى يسقطه. ولذلك ربنا حذرنا في 4 مواضع في كتابه، يقول لنا: لا تتبع خطوات الشيطان. مش مرة ولا اثنين ولا 4 مواضع، لا تتبع خطوات الشيطان. والخطوات جمع خطوة، وهي ايه؟ حركة ما بين القدمين اليسيرة. ده دليل على حاجتين: انها بتبدأ صغيرة خطوة، وانها كتير. والشيطان نفسه طويل قوي قوي. لا تتبع خطوات الشيطان. بتبدأ الأول بخطوة، أصعب الحرام أوله، أول حاجة. فخد بالك، خد بالك. وإياك كما يقول الأديب، أديب الشام رحمه الله، القاضي كان اسمه إيه، صاحب كتاب ممكن يأتي اسمه معنا، الشيخ الطنطاوي، الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، أديب الشام، كان قاضيا، بيقول في بعض كتاباته اللطيفة الرائقة، يقول إياك والكأس الأولى، سماها كده الكأس الأولى، هي قصة قصيرة، الكأس الأولى، ويحكي فيها قصة إنسان فضل متحفظ من الحرام ومحافظ على نفسه من الرجل حد ما في مرة ضعف، وبعد كده لام نفسه، بعد كده وقع تاني. وقام كاتب الشيخ التعليق الأخير بقى، ولا يعلم أنه سقط منذ أن شرب الكأس الأولى. فإياك والكأس الأولى، أصعب الحرام أوله. ناخد بالنا، لا تتبع خطوات الشيطان. فبيقول له المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع. التساهل اللي بيقع بين الولاد والبنات في الرحلات عاقبته وخيمة على الطرفين. التساهل اللي بيحصل في العمل والاختلاط المستهتر في أوساط الأعمال المختلفة، بالذات الأعمال اللي بتقتضي خلوة زي المستشفيات أو زي أماكن المبيت الداخلي في الفنادق والجامعات أو بتاع المدن الجامعية وغيرها، الأماكن اللي تستلزم مبيت، الخلوة والتساهل في الاختلاط ده عواقبه وخيمة، عواقبه وخيمة. وكم من إنسان ظن في نفسه البعد والمنع والقوة، فإذا به يسقط على أم رأسه. ومن يهن الله فما له من مكرم. وتذكر دائما قبل أن تتعاطف مع هذا العاصي، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. يقول والنظر بريد العشق، هيحب واحدة ما شافهاش. النظر بريد العشق، إطلاق النظر للمحرمات مهلك، النظر بريد العشق. والعشق ده مرض قاتل، ده فتاك، ويمكن الكتاب ده هيعالج جزء كبير منه بقى بعد كده. والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا، كتاب حلية الأولياء، عن ابن عباس أنه قال يا صاحب الذنب. خد بالك بقى من الأثر ده، وإن كان الأثر ده ثبوت على ابن عباس في مقال، بس ده من أبلغ المواعظ وأنفعها للقلب. فبالله عليك استمع بأذن قلبك لهذا الأثر. قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولا ما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. وفي بعض النسخ إذا علمته، وهو الأقوى. يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته. أنت بتدخل في الذنب وأنت لا تدري، الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. تخيل أنك هتقف كده وهتجي لك ضربة بسهم أو ضربة بسيف أو بسهم طائش، قد يقع في قلبك، قد يقع في عينك، قد يقع في كبدك. يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمته. وفي نسخة إذا عملته. إيه اللي أعظم من الذنب؟ أنت مفكر إن أنت لما تخلو في ذنب خلوة هي خلصت على كده؟ لا، اسمع. قلة حيائك ممن عن اليمين وعلى الشمال، الكرام الكاتبين، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، لأن أنت مؤمن بالملائكة، ده ركن من أركان الإيمان. فقلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب. ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. تفعل المعصية وتعاقر المعصية وتضحك ملأ فيك، تضحك ملأ فيك، تضحك مستجمعا الضحك، وأنت لا تدري الله في عليائه يشهد عليك الآن وأنت تعصيه ثم تضحك. فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. حالة السعادة ولذة الظفر بمواقعة الذنب واستشعار النشوة التي تملأ قلبك وصدرك أعظم من الذنب. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. الحسرة والندم والأسى اللي بيصيبك إذا فاتت منك المعصية أعظم من الذنب. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. حقيقة إن الكلام عن ذنب أيوب، احنا قلنا الحديث ده إسناده في مقال، ولم يثبت هذا الذي قاله. ليه؟ لأن أيوب عليه السلام مدح في القرآن مدحا مطلقا ولم يشير الله عز وجل إلى لومه، فالله عز وجل قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالظاهر لنا أن ابتلاء أيوب كان لرفع درجته وأن الله عز وجل مدحه وأثنى عليه بذلك. لكن مثلا لما تكلم الله عز وجل عن يونس قال فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو ملوم. كذلك ما ورد صح في السنة النبوية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان إليه، فقال أحدهما لصاحبه أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال صاحبه ما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه سبحان الله، ألم فوق الألم وبلاء فوق البلاء. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك إليه، قال له على فكرة أخونا فلان بيقول كذا كذا. قال أيوب لا أدري ما يقول. يا أخي شوف بقى تواضع الأنبياء، ما قالوش ما حصلش، قال له أنا ما أعرفش، غير أن الله يعلم. أنا الحاجة اللي أفتكرها بس هي، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عليهما كراهية أن يذكر الله إلا في الحق. أمر على الاثنين بيتنازعوا، فواحد يحلف بالله ويقول له جي والله لا والله، أو ما أنا أروح أكفر على الاثنين كراهية أن يذكر الله بغير حق. تخيل ده اللي بيذكره. فلذلك إيه، نرضى أن يوصف أيوب عليه السلام بمثل هذا، الله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. من أنفع الآثار اللي انتفعت فيها في حياتي هذا الأثر، أثر بلال بن سعد. كان زمان كده وإحنا لسه في بداية التدفق أول أولى كلية كده، كان الشيخ محمد سعد الأزهري ربنا يحفظه ويبارك في عمره، فكان يدينا استيكرات كده، قال كل واحد يلزق الاستيكرات دي في اوضته. كان ايه بقى الاستيكرات؟ فاكره لحد دلوقتي. الاستيكر الاولاني كان فيه لست وحدك الله يراك، ده الاستيكر الثاني كان لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت، وقول الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. معنى من انفع المعاني للقلب، ان المعنى ده يرتكز عندك. وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. كل ما تستصغر الذنب للأسف يكبر عند الله عز وجل ويكون وزنه في الميزان أشد. وكل ما أنت تستعظم الذنب وتلوم نفسك عليه وتندم وتبكي على هذا الذنب يصغر عند الله عز وجل. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني وإنما أعد من عصاني من الأموات. المقصود هنا طبعا دي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب لكن ينتفع بها في العظة. المقصود هنا أول من مات أي من مات قلبه، وفيها شاهد عندنا يشهد لها من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب تكون بالطاعة والإيمان والهدى، وموت القلب يكون بمفارقة الطاعة، بل الموت الكامل يكون بالكفر والعياذ بالله. موت القلب يكون بالكفر والعياذ بالله. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا إخواني أعنون له بعنوان فقه التعامل مع الذنب. فقه التعامل مع الذنب. كثير ممن سلك طريق التدين وشرع في الهدى وشرع في التمسك بأحكام الإسلام والالتزام بها، إذا به ينقلب على عقبيه. أسباب شتى، من أكبر هذه الأسباب هذا السبب اللي هو إيه؟ عدم فقه التعامل مع الذنب. أتعامل مع الذنب إزاي؟ هذا الحديث يوضح لنا كيف تتعامل مع الذنب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. يبقى أول فائدة هنا أثر الذنب. الذنب له عقوبة، وإن لم تر هذه العقوبة، لازم أي ذنب له عقوبة، أشدها سواد القلب. سواد في القلب، والقلب هو أشرف أعضاء البدن، وهو ملك البدن وسيدها، وهو الذي معقد الصلاح والفساد عليه. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى أنت بتتكلم عن القلب، عقوبة حالية وقتية آنية بمجرد الذنب نكت فيه نكتة سوداء، والنكتة السوداء دي بتأثر على البصيرة وعلى النور اللي في القلب. طيب فقه التعامل مع الذنب بقى: فإن تاب ونزع واستغفر، يبقى لازم يعمل التلاتة. تاب يندم كما في الحديث الندم توبة، ينزع يعني يفارق الذنب، يستغفر يعني يطلب المغفرة على ما اقترفت يده. يبقى فقه التعامل مع الذنب ايه؟ ان تعلم ان لك ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فتنزع تقلع، تندم تطلب المغفرة والصفح من الله عز وجل، وتعزم على عدم العودة مرة أخرى. بس لا، مش بس، ينضم إلى هذا الحديث الحديث الآخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من فقه التعامل مع الذنب أن تحدث بعد التوبة عملا صالحا. وهناك ركعتان يسميهما بعض العلماء ركعتان للتوبة أو ركعتا التوبة. وإن العبد إذا أذنب فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا إلا غفر الله له. يبقى أنت الآن واحد استزله الشيطان نتيجة غفلة، نتيجة غلبة شهوة، نتيجة عجب أصابه، نتيجة كسل وفتور، أيا كان السبب استزله الشيطان فسقط في معصية بعد أن كان تاب منها. ايه اللي بيحصل؟ بعض الناس يدركوا اليأس، انا مفيش فايدة فيا، انا لا اصلح ان اكون متدين، يعني يندفع بشدة في الذنوب والمعاصي، وهو لا يتلذذ وهو متألم كأنما يعاقب نفسه. والنوع الثاني الذي ينكسر لربه وتسيل عيناه دمعا ويحزن قلبه، لماذا انا سقطت هذه السقطة، فيبادر وينزع عنه هذه الأغلال من الأحزان والإحباط واليأس، فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء من أمر الدنيا، ثم يتوب ويستغفر وينزع عن هذا الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، ثم يحدث بعد ذلك يحدث إيه؟ يحدث عملا صالحا، وهو ده التزكية. التزكية تزكية القلب، أن تنقي القلب من غوائله وتنقي القلب من أمراضه وتطهره من أدناسه وأرجاسه، وأن تكمل القلب بفضائله وتحدث فيه عملا صالحا، هو كده بيزكي قلبه ويزكي نفسه. يبقى ناخد بالنا من الأمر ده، فقه التعامل مع الذنب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكت سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء، شاة سوداء من قطة بحمر كده، هو ده القلب. طب القلب الأسود ده حجم النور فيه قد إيه؟ انطفأ نوره، التبس عليه الحق بالباطل، صار أسيرا عند شهوات النفس، صار مستذلا، لم يعد ملكا مسيطرا على البدن، أسر خلاص. وبقى اللي بيتحكم في الإنسان إيه؟ هواه، نفسه الأمارة بالسوء، رغباته وإراداته وشهواته وهكذا. فتجد السلوك مليء بالانحرافات نتيجة هذا الأمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه، فإذا هو أبيض يصلد. الحديث معناه إيه؟ يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر اللي هو الخلافة والقيام بأمر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. فهل أنتم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله؟ طول ما أنتم بتطيعوا ربنا يبارك الله عز وجل لكم في هذا الأمر، ويحفظ عليكم سياسة الناس وسيادتهم، وأن تسوسوهم بما أراد الله سبحانه وتعالى. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. جاب عود شجر، تعرفين عود الشجر بيبقى ليه قشرة خارجية وجوه القشرة دي اللحاء بتاعه، فقعد يلحى يعني يقشر الايه القشرة بتاعته كده، يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، فإذا هو أبيض يصلد أو يصلد. يعني القضيب ده أو اللحاء ده ضعيف جدا، يعني يتكسر بأقل حاجة، عكس العود الايه اللي ليه قشرة بتجعله صلبا. وده فيه التحذير والتنبيه من أثر المعصية ومن مغبتها. والحديث ده رجاله ثقات إلا أن فيه رجل لم يدرك ابن مسعود. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. يعني اللي يطعني أرضى، وإذا رضيت باركت، وإذا وليس لبركتي نهاية. إذا بارك الكريم لا تسأل، ولك فلان ده ربنا فتح عليه، أو فتح عليه إنه ربنا غني وكريم سبحانه وتعالى، ما تسألش بقى البركة دي جت منين. وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. طبعا ده من الإسرائيليات، لكن يشهد له حديث الله، يشهد له قول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية. شوف النصيحة دي من عائشة رضي الله عنها لمعاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما، فيا أيها العاصي. وكلنا هذا الرجل، ونسأل الله العافية والتوبة. يا أيها العاصي الذي يعصي ربه إرضاء للخلق، أو تجملا في أعينهم، أو ابتغاء لمدحهم، أو فرارا من ذمهم، اعلم أن من عقوبة المعصية والذنب أن يعود من كان حامدا لك ذاما. دي عقوبة، سبحان الله بقى. أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وفي الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خد بالك. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. هذه عقوبة تانية، أصناف من العقوبات دلوقتي معانا، خلي بالك، أصناف العقوبات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أصناف من العقوبات. عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. كتير من البيوت بتتهدم بسبب ايه؟ اول حاجة يسألوا لك ايه؟ احنا معمول لنا عمل، احنا حد سحرنا، احنا حد حسدنا، احنا حد بصلنا بصة مش كويسة. قال له: لا يا جماعة، انتوا عندكم معاصي بمنتهى البساطة. انت الزوج عنده معاصي والزوج عندها معاصي، والمعاصي تملأ البيت ليل نهار، فما ظنكم برب العالمين؟ فلازم تقع النفرة في القلوب وتقع البغضاء في القلوب، سبحان الله. وكل واحد فينا لازم يدور بالطريقة دي ويفكر بالطريقة دي. ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. إزاي؟ إذا خلى بمعاصي الله، إن العبد يخلو بمعاصي الله عز وجل فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. كتير من المشكلات سببها كده. ولذلك أنا بنصح نفسي وإخواني، إذا وقعت شحناء بينك وبين أحد، إذا وقع ملاحاة خصومة بينك وبين أحد، إذا حدثت مشاكل، بادر بالتوبة أكثر من الدعاء والتوبة والاستغفار والصلاة والندم، ولعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمره. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين، طبعا لما العلماء يقولوا عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد، عبد الله بن أحمد روى كتاب الزهد للإمام أحمد وزاد فيه، زاد فيه آثار وأحاديث، وكذلك روى المسند وزاد فيه. فلما يقولوا روى عبد الله ابن أحمد في كتاب الزهد، يعني في الكتاب اللي هو رويه بزياداته، غير لما نقول روى الإمام أحمد في كتاب الزهد. عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. أنا عارف الغم اللي أنا فيه ده، ده عقوبة في حاجة حصلت من 40 سنة، مع أنه الظاهر أنه أكيد تاب منها طالما فاكر الذنب. لكن أولياء الله سبحانه وتعالى لهم تعامل معين، الله عز وجل يغار على أوليائه ويغار على قلوبهم، فيؤدبهم بما يحفظهم من المعاصي. عشان كده إذا اشتد غضب الله على العبد أملى له وأعطاه وزاده على الإيه؟ على المعاصي، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، إيه بقى؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وها هنا ابن القيم بيقول لنا كلام جميل، وده برضو نداء، موعظة جميلة ونداء جميل. ها هنا نكتة، يعني فائدة، نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، يعني لا يكون له أثر، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. الذنب الحيطة دي تهدت وما صارش منها غبار، ما تتوقعش نيجي بعد أسبوع يطلع له غبار، بس الذنوب مش كده. ابن القيم بيقول لي بقى: وسبحان الله، بالله عليك ركز على دي، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق. يعني ماذا أهلكت هذه الفكرة الخاطئة والمصيبة دي من الناس، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال. ولذلك ده نجده في بعض المتدينين أو في كثير من المتدينين. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح، ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. يعني ايه بقى الجرح هيوضح لك. واحد الجرح بتاعه ما تنظفش كويس، لم يطهر التطهير اللازم، فاغلق قفل، بس للاسف اغلق على ايه؟ اغلق على صديد، واغلق على اللي هو بيسميه الدغل. الدغل ده اللي هو المواد الفاسده، صديد بقى وايه ودم فاسد وغير ذلك، لكنه خلاص ظاهريا اتقفل الجرح، قفل. هل كده ده عوفي؟ لا، هينقض في وقت، هينفجر في وقت ولا تأمن، وقد يكون فيه هلاكه. ممكن يعمل له بقى تسمم في الدم، ممكن يؤدي البتر العضو، انت شايف ايه اللي هيحصل. وكذلك السم، ياكل السم بعد فتره ممكن يعني ياتيه اثر هذا السم، وده ما وقع مع النبي عليه الصلاه والسلام. كان اكل من الشهي المسمومه، وكان ياتيه من المرض في كل عام في نفس الايه الموعد. فبقولك انت اوعى تفتكر ان الذنب انت نسيته. ربنا قال احصاه الله ونسوه، ربنا بينساش. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا بينساش سبحانه وتعالى. وقد ذكر الامام احمد عن ابي الدرداء، شو بقى الموعظه الجميله، اعبدوا الله كانكم ترونه، ده منزلة الإحسان. وعدوا أنفسكم في الموتى، كثرة ذكر الموت تحيي القلب، أكثروا من ذكر هذه اللذات كما قال صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. اعلم أن البر لا يبلى، خير مش هيروح، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. البر لا يبلى، وكذلك الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، يعني كأنه نظر إليه نظرة محرمة، فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنة. والرؤى مضرب للأمثال، يعني كأنه يقول له في المنام في الرؤية ستجد أثره ولو بعد حين. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. الذنب له عقوبات مرتبطة به زي ما قلنا، سواد القلب وغيره، هيجيب لنا عليها، يضيف عليها إيه بقى؟ قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. حد شافه، بس يأبى الله إلا أن يجعل السرائر تبدو على الظاهر. وما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله لباسها علانية. ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر محب ويرضى. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. كان هذا فصل مليء بالآيات والأحاديث والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والأولياء، توقظ القلب وتنبهه إلى خطر الذنب، وأن الأمر مخوف، وقد يهلك العبد ذنب أصابه ولم يلتفت له. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في فصل آثار المعاصي القبيحة والمذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. كأن الفصل القادم ده بقى هيبقى تفصيل لما أجمل من خطورة الذنوب والمعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.